إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر شوال. استشهاد 5 من المسلمين بينهم امرأة وطفلة وسقوط 20 جريحا مساء يوم أمس جراء استهداف الطيران الحربي الأسدي مدينة إدلب بالصواريخ الفراغية عند منطقة الكسيح القريبة من مبنى القصر العدلي. ترافق مع هذا القصف بفترة وجيزة انفجار عبوة ناسفة عند دوار الجرة القريب من فندق الكارلتون. المجاهدون يستعيدون السيطرة على بلدة كنسبة وقلعة شلف وطوبال ورويسة الكنيسة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع تنفيذ عملية استشهادية قام بها أحد المجاهدين الأبطال حينما فجر سيارة مفخخة كان يقودها في تجمع لعصابات الأسد بقرية وادي باصور في جبل الأكراد، ما أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العصابات الأسدية. المجاهدون يدمرون قاعدة إشارة متطورة بعد استهدافها بصاروخ ميم دال على تلة الشيخ يوسف في ريف حلب الشمالي، تزامنا مع استهداف تجمعات عصابات الأسد على جبهة الشغزلية بريف حلب الجنوبي، إضافة إلى تدمير راجمة صواريخ جراد داخل مطار النيرب العسكري المحتل. طيران الاحتلال الروسي يستهدف أحياء الشعار والقاطرج والمرجة والمواصلات وحارة الباشا في حلب القديمة بالصواريخ الفراغية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المسلمين. قتلى وجرحى في صفوف عصابات الأسد وميليشياته الشيعية بالإضافة لأسر عنصر منهم وتدمير مدفع عيار 57 ورشاش عيار 23 على تلة المضافة خلال محاولة تقدم فاشلة على مخيم حندرات في ريف حلب الشمالي. المجاهدون في مدينة دارية بالغوطة الغربية يسقطون طائرة استطلاع تابعة لعصابات الأسد يوم أمس. الطيران الحربي الأسدي يشن غارتين جويتين باتجاه الحارات الشرقية من مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية، وأنباء عن سقوط جرحى في صفوف المسلمين ودمار كبير في بعض المنازل. إدارة معبر باب الهوى تعلن إعادة فتح المعبر أمام الحركة الإغاثية والتجارية بعد إغلاق استمر لمدة يومين من قبل الطرف التركي. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا دعاة الجهاد وسيروا خفافا وسيروا